الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. مالك بن دينار الذي كان يشرب الخمر قبل أن يصير عالما ليملأ الدنيا بعلمه وورعه وزهده، يحكي عن نفسه وهو الذي أسرف على نفسه في شرب الخمر. كانت له ابنة صغيرة أحبها حبا شديدا وملأت عليه حياته، وفي يوم كان يلعبها ويداعبها فسقطت على الأرض ميتة، فشرب الخمر كثيرا في هذه الليلة، شرب ثم شرب ثم شرب حتى أصابه النوم والسكر. قال: فرأيت في نومي كأن القيامة قد قامت والناس يساقون إلى أرض المحشر. قال: وإذا بثعبان ضخم يقصدني من بين الناس، فأسرعت فلقيت شيخا وقورا فقلت له: أسألك بالله هل أنقذتني من هذا الثعبان؟ فقال: أما إنقاذك فلا أستطيع ذلك. قال: فأسرعت وجريت حتى أتيت على نار جهنم، فنظرت خلفي فإذا بالثعبان من ورائي يريد أن يلتهمني، فأردت أن ألقي بنفسي في النار، فسمعت من ينادي علي: ارجع فلست من أهلها. فرجعت ثانية إلى أرض المحشر ولقيت هذا الشيخ الوقور، فقلت له: أسألك بالله هل أنقذتني؟ فقال: أما إنقاذك فلا أستطيع، ولكنني سأدلك على من ينقذك، اذهب إلى هذا القصر المشيد. فذهبت هنالك فإذا بقصر مشيد، ولما اقتربت من القصر إذا بالمنادي ينادي: افتح الستر. ففتحت الستر وإذا بابنتي تخرج من بين الصبيان كأنها بلقة قمر، فلما اقتربت مني قالت: أبتا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت لها: يا بني ما هذا الثعبان؟ قالت: عملك الخبيث كاد أن يقتلك وأن يرضيك في نار جهنم. قلت لها: وما الشيخ الوقور؟ قالت: عملك الصالح الذي أضعفته. ثم قالت لي ثانية وقد ضربت على صدري وبين لحيتي وقالت: أبتا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فاستيقظت من نومي واغتسلت ثم انطلقت إلى المسجد بعدما سمعت النداء: الله أكبر، الله أكبر من الذنوب والمعاصي، الله أكبر من الشهوات المحرمة، الله أكبر من المتجرئين على حرمات الله، الله أكبر من الدنيا التي غرت المسلمين، الله أكبر من كل شيء. قال: فانطلقت إلى الصلاة ودخلت مع الإمام، وبعدما قرأ الفاتحة إذا بي يقرأ قول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.